صباح العيد هلم ولبسنا جديد والله افراح العيد هلم ولبسنا جديد والله والايد في الايد يلا والايد في الايد يلا والايد في الايد يلا والايد في الايد يلا افراح العيد افراح العيد هلا كلها أيام وتودعنا ونعيش العرس استنى قول الأفراح بدري وتعب وارتاح وجري قول الأفراح بدري وتعب وارتاح وجري والإيد في الإيد يلا أفراح العيد يلا والإيد في الإيد يلا أفراح العيد يلا أفراح العيد أفراح العيد هلا الدنيا دي حوالينا زي الجديد في عينينا لابسين ألوان حلوة وفي كل مكان بنوة لابسين ألوان حلوة وفي كل مكان بنوة والإيد في الإيد يلا أفراح العيد يلا والإيد في الإيد يلا أفراح العيد أفراح العيد أفراح العيد هلا وياكم نقسم فرحتنا ومعاكم نطول قعدتنا وفي كل ايدين ضحكة وفي كل عينين ضحكة وفي كل ايدين ضحكة وفي كل عينين ضحكة والايد في الايد يلا افراح العيد يلا والايد في الايد يلا افراح العيد أفراح العيد أفراح العيد هلا